السلام عليكم. قبل أقول لكم قصة الليلة، أحب أوضح أن في بعض الجرائم أنا مستغرب من يعني بعض التعليقات، يعتقد لما أذكر الجريمة تكون في بلد معين أو دولة معينة أن والله هذه الجريمة ما تحصل إلا فيها الدولة هذه. تبيني أقول لك شيء أخليك تنصدم، وأنا متعود على الصدمات، يعني أن كل قضية تسمع فيها يعني حصلت في أي بلد عربي أو خليجي، مجرد أنك تكتب نوع القضية واسم البلد أو بلدك راح تلقى فيه حادثة حصلت سابقا في بلدك. يعني نوعية الجرائم ممكن تحصل في جميع بلدان العالم، لأن النفس البشرية واحدة، والشيطان ترى واحد، ترى شيطان العرب مو نفسه يعني أو مختلف عن شيطان مال الخليج، لا هو نفس الوسواس، نفس الدافع، نفس المجرم ودافع المجرم، نفس كل شيء. فلا تعتقد أن في بلد أفضل من بلد في موضوع نوعية الجرائم. يعني اللي حصل مثلا في جريمة الزرقة هذه، الولد اللي قطعوا ايدينا واللي ذكرناه احنا سابقا، ممكن تحصل في اي بلد في العالم ترى. يعني مو لازم انه يكونون في عصابات، مجرد انه في 3-4 مجرمين ممكن ينفذون مثل نوعية هالجريمة. لا، في بلدان في قمة الامان تحصل فيها جرائم والله ما تجي على بالك. اما موضوع التعليقات اللي يكلموني عن قضية المرأة اللي قطت عيالها من فوق الجسر في بغداد، والله يا جماعة يعني أنا جتني تفاصيل كثيرة ومن أول يوم، لكن من كثر ما أنا شمأزيت والموضوع فيه يعني اللي هم طيور الجنة صراحة، يعني ما لي نفس أتكلم في الموضوع. الله يرحمهم ويصبر أهاليهم ويصبر كل واحد عايش هالقصة هذه، شيء يعني بقمة الوحشية واللا إنسانية وما في رحمة. يعني هذول عيالها يعني مو عيال من الشارع، أنت قطوة لو شوفها بالشارع مستحيل يجيك قلب تقطها بنهر ولا تقطها ببحر ولا وتشوفها قدام عيونك تغرق. أنت لازم تكون إنسان أصلا ما فيك عقل أصلا علشان تنفذ مثل هالجريمة. نرجع إلى قصة الليلة. قصة الليلة حصلت عام 2009 وكانت في نهاية شهر فبراير، شهر 2. شو اللي حصل في مدينة العين الإمارات؟ سيارتين، جيبات، جيب الأول نيسان لكن قديم، والثاني ستيشن أيامها كان جديد، لأن سالفة في 2009 وهذا كان موديله 2008. المهم الجيب القديم هذا يطارد الستيشن وتصدم فيه، هذا يهرب منه والثاني يحاول يصدم فيه، يبي وقفه بأي طريقة. المهم اقلبوا العين بمعنى الكلمة، كسروا ممتلكات عامة، سيارات، هددوا أرواح الناس اللي في الشارع، إشارات يطوفون، سرعة عالية جنونية، والدوريات وراهم تبي توقفهم ما هم قادرين. لا، الموضوع وصل أكبر من كذي. هذا راعي الجيب السفاري القديم، وهذا كان عسكري عمره تقريب 20-21 سنة أيامها، واللي سوق الستيشن عمره 19 سنة، والمصيبة أنهم أصدقاء وعشرة عمر وجيران من سنين. شو اللي حصل بينهم راح يجيك بالأحداث القادمة. المهم يصدم فيه إلى أن قلب صاحب السيارة اللي كان يهرب، صاحب الستيشن، لما قلب توقع وش سوى صاحب النيسان القديم؟ وقف جنبه، ما أسعفه، لا، راح سحبه من السيارة وطلعه برا وجاب سكين وطعنه 8 طعنات، كل طعنة كانت نافذة وقاتلة، يبي تأكد ان هذا الشخص يموت. ايش صاير؟ ايش مسوي له هذا؟ المهم راح سلم نفسه. يوم اكتشفوا ان هذول اصدقاء قالوا يبا شنو الموضوع اللي بينكم؟ تكلم. طبعا انقلبت الدنيا واهل المقتول كذلك قاموا يطالبون بدم ولدهم. بالتحقيق مع القاتل قام يسولف لهم عاد، يقول انا رجل متزوج وصديقي هذا اللي انا قتلته عزوبي، لكن احنا اعز الاصدقاء، هذا عشيري اصلا، وصديقي هذا يعني الى الان يستكمل دراسته يعني. المهم سافرنا للبحرين مع بعض، طلعنا من العين من الإمارات بالسيارة ورحنا إلى البحرين، استأنسنا قعدنا كم يوم هناك وردينا كالعادة، وإحنا كثير ما نسافر مع بعض. لكن صاحبي هذا أثناء ما كنت أنا يعني مسافر معاه كان دائما يسولف بالتليفون، يسولف مع واحدة هو يعرفها، يقول هذه حبيبتي وهذه كذا وهذه كذا، يقول أنا ما لي شغل فيه وهذه أموره الشخصية، لكن أنا كنت على علم أن هذا له علاقة مع فتاة، وأنا ماني عارف شنو نوعية العلاقة اللي بينهم، يعني ممكن يبي يتزوجها ممكن شيء أنا ما أدري. المهم يقول رجعنا الإمارات العين، وراحت الأيام وجت الأيام، ويوم الأيام قلت له مر علي نروح نتمشى، قال لي أوكي. المهم شوي دق علي قال لي أنا برا، تعال اطلع لي برا. يقول أنا لما كنت داخل بيتي عندي ولدي وما عندي إلا هالولد هذا، كان الولد يبكي يعني وكان صغير في العمر يعني يبكي، الظهر يبي حليب وكذا، وتعرفون الصغار في العمر هذول دائما يبكون على أي شيء يعني. فيقول أنا طلعت من البيت وأدري بولدي كان يبكي وزوجتي شايلته. المهم ركبت مع صديقي، منو صديقي؟ هذا الولد صاحب سيارة الستيشن. هلا مرحبا شلونك شو الأخبار؟ طيب إن شاء الله. يقول أول ما جلست جنبه أسمع وهو قاعد يسولف التليفون، يعني كان خلال انتظاري حاط التليفون على أذنه يسولف مع منه؟ مع حبيبته. فأول ما ركب جنبه كان في صوت عالي سماعة تليفونه، سمعت صوت لولد يبكي يعني بسماعة التليفون. المصيبة ان هالصوت هذا مطابق لصوت ولدي، وانا اصلا لما طلعت من البيت ولدي كان فعلا يبكي. فيقول انا اصبت بذهول يعني ما قدرت اجمع ان ايش جاب صوت ولدي بتليفون صاحبي، وصاحبي هذا قاعد يكلم منه اذا ولدي موجود مع زوجتي. فقلت له لا تحرك شوي، انا ما نبهته ولا قلت له يعني ان منو معاك على الخط وهذه منو وهذه كذا. قال لي ايش فيك؟ قلت له شوي بس بنزل البيت وراجع لك، نسيت شيء. يقول رجعت البيت اركض ودخلت البيت ولا زوجتي ماسكة ولدي وقاعدة تسولف بالتليفون. قلت لها هذه منو اللي معاك على الخط؟ قالت هذه اختي. سحبت منها التليفون على طول، ولا هذا صوت صاحبي اللي هو صاحب السيارة اللي ينتظرني برا، عشيري ورفيجي وعشرة عمر بيننا. هني أنا عرفت أن صاحبي هذا نذل وكان يكلم زوجتي من وراي. أنا أبي أوقف نقطة بس قبل لا أسرد الأحداث. موضوع أنك يعني صديقك وعشرة عمر وكذا هذا شيء، وأنك تدخل أسرتك وتكشف كل شيء عنك وعن زوجتك مثلا عند صديقك، هذا موضوع ما يجوز. يعني لا تقولي والله صديقي وعشرة عمر وأنا استشيره، لا تقعد كل شوي والله زوجتي سوت كذي وزوجتي لا اترك هذا. الحين اللي يطلعون بالسوشيال ميديا كل واحد أصلا يطلع زوجته ويقعد يصور فيها، يعني هذا بقمة السفالة وقمة الانحطاط. يعني أنا ما أكلمكم عن السفل هذول، أنا أكلمك على الإنسان العادي الطبيعي مثل هذا اللي إحنا نتكلم عنه، إنسان عادي لكن من كثر ما كان واثق من صاحبه الظاهر إنه يعني يسولف له والله أنا زوجتي في اسمها فلانة مثلا من عائلة الفلانية ظروفنا كذا. صديقك وتثق فيه ومثل أخوك على عين وراسي، لكن ابعد عن خصوصيات بيتك. لا تصير لي يعني تشوف لي الأفلام والله مثلا الزوجة إذا زوجها تأخر تقوم تتصل على ربع زوجها. شنو السفالة يعني؟ شنو يعني؟ شنو والله أنت تعرفين ربع زوجك يعني؟ يا جماعة اللي بيزعل يضرب راسه بالحيط، واللي ما يزعل أنا أعرف هذول الناس المحافظة ما يزعلون ويقول كلامك صحيح. في ناس يتمادون في العلاقات، أنا عارف أن أنت نيتك سليمة لكن تصرفك هذا يوديك إلى بلاوي ومصائب. الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر الزوج من منه، يقول الحمو والموت. الحمو منه؟ أخوك لازم ما له علاقة بزوجتك لا من قريب ولا من بعيد. وانت قاعد تسولف لي مع صاحبك، ليش صاحبك هذا يعني نبي؟ صاحبك هذا عنده وحي مثلا ولا معصوم الخطأ؟ ما يوسوس للشيطان يعني ولا شنو قصتك يعني؟ هذا أهم بشر وممكن الشيطان يوزه وممكن الشيطان يلعب فيه وعنده إحساس وعنده نفسية وممكن يطلع. إيش دراك؟ ابعد النار عن أهلك علشان لا تسوي كارثة بعدين. مثل صاحبنا، إيش سوى صاحبنا؟ يوم سمع طبعا طلع حق صاحبه على طول ومسكه وصار بينهم ضرب يعني دم مو بعض، فرقوهم العالم اللي بالشارع وكذا. طبعا صاحبه اكتشف ان هذا درى العلاقة اللي بينه وبين زوجته، قطع عنه. هذاك تطورت العملية معاه، الحين يعني زوجته خلاص كشفها على حقيقتها، يعني شلون تكلمين فلان صديقي من وراي ويا ما تستحين يا الخاينة يا الكذا. قام وطلق زوجته، يعني هذاك صاحبه دمر أسرة. ويا ريت الموضوع وصل إلى الطلاق. تقول لا بطلع ندري احنا ان اقتله. ايه توقعوا ليش اقتله؟ ترى لما طلق زوجته الرجال وتدخلوا الناس بينه وهدوا الوضع وكذا، ترى الزوج هذا ترك صاحبه يعني ما راح اذبحها وبعد السالفة، لا هد الوضع وقال عوضي على رب العالمين وحسبي الله ونعم الوكيل. يعني كان في قمة الأخلاق والمرجلة. المسكين شو يسوي؟ خلاص يرتكب جريمة؟ لا، طلق المرأة. المرة دام انها اخلاقها كذي، وصاحبه قطع علاقته فيه وناس تدخلوا وهذاك يعني زفوه وغلطوا عليه ومن هالكلام سكر الموضوع. لكن انخرب بيته وعنده ولد. المهم شو اللي صار؟ الثاني اللي كان يكلم زوجته ما اكتفى باللي سواه، ما اكتفى بالجريمة اللي سببها بهالعائلة وفككها، لا، لأن أصحابهم كانوا مجموعة واحدة. فكانوا بعد أشهر طبعا من السالفة يلتقون في نفس المكان، هذا ما يكلم هذا وهذا ما يكلم هذا، لكن هذاك حاقد لأن هذا خرب لبيته يعني. فيقول له إذا أنا موجود مثلا في المزرعة في الاستراحة في الديوان هذا أنت لا تجي، هذاك يقول لا أنت اللي لا تجي، هذاك عينه قوية. والمصيبة لما اكتشف الولد اللي هو العسكري أن صاحبه إلى الآن وهم بعد ما طلق هذاك زوجته يفتر بسيارته دائما حوالين بيت طليقته، يحاول أنه شنو يضبط العلاقة معاها بما أن صاحبه خلاص فل. لا، وكان ينشر الكلام مع عند الناس أن أنا خلاص بما أنه طلقها أنا باخذها. شوف الولد هذاك يعني شلون قلب أفعى من صديق وعشرة عمر، يعني خلاص ما يبي يعتق صاحبه حتى في آخر اللحظات. انتبه العسكري على موضوع أن هذاك صاحبه قاعد يفتر بسيارته دائما يروح يمر ويجي وكذا عن بيت طليقته. فالتقوا مرة في ظهر استراحة أو ديوان وكانوا أصحابهم كلهم موجودين. طبعا هذاك من القهر اللي فيه كان شاري له سكين وحاطها في جيبه، يعني مرات يوز الشيطان إنه يرتكب في جريمة، ومرات يتعوذ من إبليس يقول لا ليش أضيع مستقبلي، ليش أضيع ولدي، ليش أضيع كذا، ممكن إنه تنحل الأمور بدون ما أرتكب جريمة. يعني كان في صراع داخلي. ماركم بالطويلة يوم التقوا آخر مرة قال له العسكري، قال له شوف يا فلان، ترى أنت صاحبي وعشرة عمر، وبعد ما تسببت بطلاقي من أهلي زوجتي وخليت يعني حتى ولدي الحين بعيد عني، لكن أنا بقول لك شيء، أنا سمعت إنك رايح راد وتفتر عند بيت طليقتي وتحاول إنك يعني تضبط العلاقات. شوف ترى أنا عندي ولد، وأنا ممكن يعني زوجتي عاقبها كذا، لكن عشان ولدي ممكن إني أرجعها، فابتعد الله يخليك، لا تخليني أرتكب فيك جريمة، أطلع من حياتي، أنت ما عندك غيري يا ابن الحلال. ترى المرأة متزوجة وعندها ولد، دمرتني ودمر الحريم مليانة يا أخي، أنت عزوب يروح اذرف طس، روح أي دولة في العالم، روح تزوج أي بنت تعجبك في العالم، ما جيت إلا عند متزوجة، شيطانك ملعون خير يعني. توقع وهذاك شنو قال له وجدام أصحابه، قال له اسمعني، أنت الحين متمسك فيها علشان الولد؟ قال له إيه، أجل عشان منه؟ قال له إيش دراك إن هالولد هذا من صلبك؟ أنتوا فهمتوا شنو قصده؟ طبعا لما قال له هالكلمة وقدام أصحابه هذاك خلاص انكسر عنده يعني حاجز الصبر، ويروح ركض إلى سيارته ويطلع السكين اللي كان مشتريها. تقول البطال كان يحطها بمخباته، أول كان يحطها بمخباته لما تعوذ من الشيطان قام يخبيها داخل السيارة، راح ركض للسيارة طلع السكين وجاء يركض على صاحبه. صاحبه يوم شافه ماسك سكين والرجال يبي يذبحني، وربعه قاموا يصرخون ويقولون حق هذا اطلع انحاش فكنا من شرك، ركب سيارته وانحاش، وصارت المطاردة اللي تكلمت عنها في بداية الفيديو، مطاردة كانت من أعنف المطاردات يعني أتلفت فيها العديد من السيارات والامتلاكات العامة. المهم إلى أن انقلبت سيارة الولد وسحبه مثل ما قلت لكم العسكر، وقام وطعنه 8 طعنات. الكارثة وين؟ والصدمة الأخيرة القاضية. أهل المقتول ورغم أنهم يعرفون قصة ولدهم وأنه تسبب بطلاق صاحبه من زوجته وأنه كذلك مستمر في ملاحقتهم وسالفة لما قال له أن ولدك ما هو من صلبك وجدام ربعه وهذا اللي خلت العسكري يقوم بقتله، كانوا يدرون بالقصة وفي شهود. المصيبة أهله قاموا يطالبون بدم ولدهم، يعني يقولون إحنا ما إحنا متنازلين. وفوق هذا شنو كانوا يطالبون بولد ولدهم. ضيعتنا مطالب من ولد ولدهم. هذاك لما قال له بالاستراحة أو بالدوانية قدام صحابه إن إيش دراك إن الولد اللي عند طليقتك إنه من صلبك، هو يقصد إن هذاك ولده هو ما هو ولد العسكري، على أساس هذا ذبحه. فقاموا أهل المقتول قالوا بعدين الولد اللي عند طليقته هذا هو ولد ولدنا وإحنا نبي صراحة، يعني سواء حلال كان اللي بينهم حرام، احنا نبي الولد هذا ولد ولدنا، ولدنا مات وما عنده ذرية، على الأقل هذا من ذرية ولدنا نبي. طبعا مو فوضى الدنيا، قالوا خلاص بعد عدة محاكمات ومرافعات خلاص اوكي نسوي له فحص الدي ان اي. تبون الصدمة؟ الصدمة يوم فحصوا الولد ولا أصلا هذا ولد القاتل، ولد العسكري، وما في أي شبهة في الموضوع. يعني أصلا كلمته ولدهم مقتول كانت فقط يبي ينرفز العسكري. مالكم بالطويلة، العسكري انحكم عليه بالإعدام لكن لم يتم تنفيذ حكم الإعدام من عام، يعني من بداية السالفة في 2009 إلى اليوم، وناطرين إنه ممكن أهل المقتول إنهم يتنازلون. أنا أتمنى صراحة من أهل المقتول إذا يسمعوني إن الله يرحم ولدكم ويغفر له، راح عند رب العالمين، واللي سواه هذا يحتاج إلى أن فعلا القاتل يسامحه. اتركوا موضوع ان هذا اقتله، اوكي اقتله هذا موضوع ثاني، لكن ولدكم عليه دين عند رب العالمين. لازم القاتل هذا المسكين اللي انظلم واللي انقهر واللي دفعه ولدكم انه يرتكب جريمة ويطلق زوجته ويتم ولده ويشكك في نسبه، ومحتاج ولدكم اللي متوفي ان القاتل يسامحه. تنازلوا عنه وخلوه يسامحه ويغفر له، لأن ولدكم عند رب العالمين الله يرحمه ويغفر له، لكن ذنبه متعلق بعفو الأشخاص لأن بينه وبين العباد. واعفوا عن الرجل هذا المسكين، كافي مسجون من 2009 إلى الآن على قضية، يعني ولدكم دفع دفع أن ينفذ هالجريمة. الله يستر عليكم، واحرصوا يا جماعة برسم الحدود بالعلاقات بينكم وبين أصدقائكم. صديقك على العين والرأس، لكن بيتك وزوجتك وهلك وخواتك وأمك خط أحمر. هذه نهاية سالفتنا، الله يحفظكم وفمان الله، مع السلامة.